تجدون كيف أن الحديث الضعيف بخالف الأحاديث صحيحة وليس حديثا واحدا. فحديث شريك له طرفان، الطرف الأول يتعلق بكيفية الهوي للسجود، والطرف الآخر يتعلق بكيفية النهوض من السجود. فحديث شريك في طرفه الأول خالف حديثين اثنين ذكر حتى الآن أحدهما ابن القيم، وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الطرف الآخر من حديث وائل يخالف حديث في صحيح البخاري، وهو حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته قام معتمدا على يديه، بينما حديث وائل يقول قام معتمدا على ركبتيه وعلى رؤوس أصابع قدميه. فإذا حديث وائل بن حجر في كل من طرفيه يخالف أحاديث صحيحة. لذلك فقول ابن القيم أنه كان يقوم الأعلى في الأعلى هذا مخالف لحديث البخاري. ثم قال تأكيدا وتفصيلا لحديث وائل بن حجر وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير. الآن نعود لتعكيس العكس لتبين أن حديث مالك بن حويرث هو اللي بيخلصنا من مشابهة البعير في نهوضه وليس كما يظن ابن القيم.